ليالي وأهل المفاخي يا حبيب ابن مضاهي كنت رمزا للفداء يا حبيب الحسين كنت رمزا للفداء يا حبيب الحسين يا لواء للمفاخي يا حبيب ابن مضاهي يا لواء يا لواء يا حبيب ابن مضاهي كنت رمزا للفداء كنت رمزا للفداء يا حبيب الحسين كنت رمزا كنت رمزا يا لواء يا لواء للمفاخي يا حبيب ابن مضاهي يا لواء يا لواء للمفاخي يا حبيب ابن مضاهي كنت رمزا للفداء كنت رمزا للفداء يا حبيب الحسين كنت رمزا كنت رمزا للفداء يا حبيب بعد مرة يا لواء يا لواء للمفاخي يا حبيب ابن مضى يا لواء صوتك يا لواء يا حبيب ابن مضى كنت رمزا للفداء كنت رمزا للفداء يا حبيب الحسين كنت رمزا كنت رمزا للفداء وانت تلطم يا لواء للمفاخي يا حبيب ابن مضاهي يا حبيب ابن مضاهي كنت رمزا للفداء يا حبيب الحب كنت رمزا كنت رمزا للفداء يا حبيب يا لواء للمفاخر يا لواء للمفاخر يا حبيب ابن مظاهر يا حبيب بعد بعلى صوتك يا لواء يا لواء كنت رمزا كنت رمزا للفداء يا حبيب الحب كنت رمزا كنت رمزا للفداء يا حبيب الحب يا حبيبة حسين.